قال بعد ذلك لتعليق على السلسبيل في شرح الدليل: وكنا قد وصلنا إلى الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. قال المؤلف رحمه الله: الثامن استقبال القبلة مع القدرة. والمراد بالقبلة الكعبة، سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم. ومن أدلته قول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أول الأمر يستقبلون بيت المقدس، وبقوا على ذلك 17 شهرا تقريبا، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع بصره إلى السماء يتحرى متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره الله بالتوجه إلى الكعبة. وقول المؤلف مع القدرة يفهم منه أنه مع العجز عن استقبال القبلة لا يكون شرطا، والشروط كلها تسقط بالعجز عنها ما عدا شرط النية والوقت كما سبق. وهنا هل المراد استقبال جهة القبلة أو المراد استقبال عين القبلة؟ من كان قريبا من القبلة فالواجب عليه إصابة عينها، ومن كان بعيدا فالواجب عليه إصابة جهتها. والقريب المقصود به من أمكنه معاينة الكعبة إن كان داخل المسجد الحرام، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وقائمون على الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي قد وضعوا خطوطا في المسجد الحرام بحيث إذا وقف عليها المسلم يكون قد استقبل عين الكعبة، فجزاهم الله خيرا. يعني هذه حلت هذه الإشكالية، ما على من يريد الصلاة في المسجد الحرام إلا فقط أن ينظر إلى هذه إلى هذا الخط ويقف عليه، إذا وقف على هذا الخط يكون قد استقبل عين الكعبة. لكن بعض الناس مع ذلك لا يتحرى، تجد أن الخط موجود ومع ذلك لا يستقبل، لا يقف على الخط، ينحرف عنه يمينا أو شمالا، فهذا لا تصح صلاته. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة. من كان داخل المسجد الحرام لا بد من أن يصيب عين الكعبة، وما عليه فقط إلا أن ينظر لهذا الخط الذي وضع ويقف عليه، فيكون بذلك قد استقبل عين الكعبة. أما من بعد عن الكعبة فالواجب عليه إصابة الجهة ولا يجب عليه إصابة العين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وابن ماجه، هو حديث ثابت من مجموع طرقه. ومقصود بمن بعد يعني من لا يمكنه مشاهدة الكعبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا خاطب به أهل المدينة، لأن قبلة المدينة من جهة الجنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة، هم يستقبلون جهة الجنوب فيكون ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن مثلا نحن في مدينة الرياض نستقبل الغرب، القبلة جهة الغرب، فيكون ما بين الشمال والجنوب قبلة، هذا هو المقصود. وبناء على ذلك نقول الانحراف اليسير عن الكعبة عن القبلة لا يضر لمن بعد عنها، فلو انحرف يمينا أو شمالا يسيرا عرفا لم يضر ذلك، لأن الواجب هو استقبال الجهة. فكله ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة للمدينة مثلا الرياض ما بين الشمال والجنوب قبلة، الواجب هو استقبال الجهة، فالانحراف اليسير لا يضر. لكن كيف نعرف أن هذا الانحراف يسير أو كبير؟ نقول ما دام أنه متجه لجهة القبلة فالانحراف يعتبر يسيرا، لكن لو أصبح لا يتجه لجهة القبلة، أصبح يتجه لجهة أخرى، يكون الانحراف كبيرا. فمثلا من كان في مدينة الرياض، من كان اتجاهه للغرب، الغرب، لكن انحرف عن الغرب يمينا شمالا، لكن لا زال إلى جهة الغرب، هنا هذا الانحراف لا يضر. لكن لو اتجه إلى الشمال، هذا الانحراف كبير لا تصح مع الصلاة، أو اتجه للجنوب لا تصح، أو الشرق لا تصح. هذا هو الضابط في الانحراف اليسير الذي لا يضر. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. أي إذا أخبره ثقة بأن هذه هي القبلة فإنه يعمل بقوله، فإذا لم يجد من يخبره فإنه يصلي بالاجتهاد. ومعنى الاجتهاد أنه يجتهد في معرفة القبلة بعلاماتها، وأبرز علامات القبلة الشمس، الشمس تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب. فمثلا من كان هنا في مدينة الرياض في أول النهار يعرف أن الشمس تأتي من جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب، معنى ذلك أن القبلة ستكون عكس اتجاه الشمس. وإذا كان بعد الزوال تكون الشمس جهة الغرب، مع ذلك اتجه باتجاه الشمس. فالشمس إذن هي من أبرز علامات القبلة. أيضا القمر، القمر كذلك يشرق من جهة الشرق ويغرب من جهة الغرب، فيمكن استدل به على القبلة. من علاماتها النجوم، مثلا خاصة النجوم الثابتة كالنجم القطبي، النجم القطبي ثابت باتجاه الشمال دائما. أو ممكن مثلا يعني هناك من يستدل بنجوم أخرى كالجوزة ونحوها، فيمكن يستدل بها. في الوقت الحاضر توجد أجهزة تعين على جهات القبلة، البوصلة، لكن وجد أجهزة أحدث من البوصلة وهي أجهزة الإحداثيات التي تحدد القبلة بدقة. ويعني مثلا هناك بعض التطبيقات، تطبيقات خاصة بالقبلة، حتى جوجل مثلا إذا كتبت فيه الكعبة مباشرة يرشدك لاتجاه القبلة. كذلك بعض الساعات أيضا يكون فيها تحديد لجهة القبلة. فأصبحت الوسائل التي تحدد القبلة في وقتنا الحاضر كثيرة جدا. المؤلف اختصر الكلام عن مسائل اشتباه القبلة، ولعلنا يعني نحن ذكرت في السبيل عدة مسائل استكمالا واستدراكا حتى تتم الفائدة للقارئ. إذا اشتبهت القبلة في حال السفر فلا يخلو أن يكون الإنسان إما مجتهدا أو مقلدا. إن كان مجتهدا، والمراد بالمجتهد العالم بأدلة القبلة حتى وإن جهل أحكام الشرع، قد يكون أمية لا يقرأ ولا يكتب لكنه يستطيع أن يعرف القبلة، فإذا كان مجتهدا وجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة إما بالشمس إما بالقمر إما بالأجهزة. وإن صلى بغير اجتهاد فصلاته لا تصح، وقد حكي إجماعا حكاه ابن عبد البر وغيره. أما إذا كان غير مجتهد، إنسان ما يعرف، إما مثلا لكونه أعمى أو لكونه صغيرا أو لكونه لا يعرف يعني ما عنده خبرة ولا اهتمام بمعرفة القبلة، فيقلد المجتهد، يقلد المجتهد. فإذا إما أن يكون إنسان مجتهدا بنفسه يجتهد في معرفة القبلة، أو يكون مقلدا. لكن لو كان يحسن الاجتهاد وفرط ولم يجتهد وأصاب القبلة هل تصح صلاته؟ قولان للفقهاء. القول الأول أن صلاته لا تصح حتى لو أصاب القبلة لأنه لم يجتهد واستفتح الصلاة وهو شاك في القبلة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية. القول الثاني أن صلاته صحيحة وهو رواية الإمام أحمد، لأنه لم يصل إلى الجهة الصحيحة للقبلة إلا بسبب أن النفس تميل لذلك، وهذا الميل يعني يوجب غلبة الظن وهو نوع من الاجتهاد. وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب، وهذا هو القول الراجح. كيف نبطل صلاته وقد أتى بشرط الاستقبال؟ والاجتهاد إنما هو وسيلة لإصابة القبلة، فعلى هذا إذا أصاب القبلة فصلاته صحيحة حتى لو لم يكن قد اجتهد. طيب، من اشتبهت عليه القبلة في السفر فاجتهد في طلبها وصلى ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أخطأ فصلاته صحيحة باتفاق أهل العلم. ولا يلزمه إعادتها. وقد جاء عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مضت صلاتكم؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. أيضا ما قيل في المجتهد يقال في المقلد إذا أخطأ، إذا قلد ثم تبين له الخطأ فيما بعد فصلاته صحيحة. طيب إذا اشتبهت القبلة في الحضر، أكثر الفقهاء يقولون أن الحضر ليس بمحل للاجتهاد، فإذا أخطأ لازمه أن يعيد الصلاة، لأن الإنسان في الحضر بإمكانه أن يستدل على القبلة بمحاريب المساجد، بإمكانه أن يسأل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا اشتبهت عليه القبلة حال الحضر فاجتهد في طلبها فأخطأ فإن صلاته صحيحة كالسفر ولا يؤمر بإعادتها، لأنه قد اتقى الله ما استطاع. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وهذا هو القول الأقرب. كما أن السفر محل الاجتهاد فكذلك الحضر، لكن مجال الحضر أضيق، قد يكون الإنسان في الحضر لكن ما استطاع أن يهتدي للقبلة، بعيد عن المسجد، المساجد بعيد عنها، ليس عنده سيارة أو وسيلة مواصلات حتى يبعد عن أقرب مسجد، ما وجد أحد يسأله، أمرأة في بيت أو في شقة ما وجد أحد تسأله، والمساجد بعيدة عنها وما تستطيع أن تصل، يعني تجتهد وتعرف، يعني ما استطاعت أن تهتدي للقبلة، فاجتهدت أو اجتهد هذا الرجل. ف قول الراجح أن صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها. مسألة يكثر السؤال عنها في اشتباه القبلة تحدث عند الانتقال من منزل إلى منزل، خاصة عند يعني بعض النساء، فربما تصلي المرأة إلى غير القبلة مدة طويلة ثم يتبين لها بعد ذلك الخطأ أنها قد أخطأت في تحديد القبلة. وعلى ذلك نقول لو اجتهدت في القبلة فصلت بناء على ذلك صلاتها صحيحة بناء على القول الراجح. وحتى لو صلت متأولة تظن أن هذه هي جهة القبلة فصلاتها صحيحة على القول الراجح، لأن من اجتهد في فعل العبادة متأولا معتقدا صحتها وأنها من شرع الله ثم تبين له أنه أخطأ فلا يؤمر بإعادتها، سوى العبادة الحاضرة. وهذا له نظائر كقصة المسيء صلاته والمرأة المستحاضة وقصة عدي بن حاتم لما كان يضع عقالا أبيض وعقالا أسود ويشرب حتى يتبين له، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلواتهم، إنما فقط أمرهم بإعادة الصلاة الحاضرة. المسيء صلاته قال ارجع فصلي، يعني هذه الصلاة فإنك لم تصلي، لكنه لم يأمره بقضاء ما مضى من صلواته. فمن اجتهد في الاتيان بعبادة المتأول المعتقدا أنها من شرع الله ثم تبين له أنه أخطأ فلا يؤمر بالإعادة سوى العبادة الحاضرة، هذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من العلم كابن العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة، إذا كان ذلك في جهة واحدة بأن يقول أحدهم انحرف على اليمين قليلا والآخر يقول على اليسار قليلا، هذا لا يضر ولا بأس يتبع أحدهم الآخر، لأنه كما سبق الانحراف اليسير في جهة القبلة لا يضر. لكن إذا اختلف في الجهة، أحدهم يقول إن القبلة جهة الغرب والآخر يقول لا جهة الشمال، فلا يتبع أحدهم الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه، وعلى كل واحد منهما أن يصلي إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها. طيب قبل أن يعني نتجاوز هذا الكلام عن هذا الشرط، هناك مسألة أيضا لم يذكرها المؤلف، وهي أن وجوب القبلة يسقط عن المسافر في صلاة النافلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر كان يصلي النافلة على بعيره، يصلي النافلة على بعيره أينما اتجهت به، فالمسافر إذا أراد أن يصلي النافلة لا يجب عليه استقبال القبلة، لا يلزمه استقبال القبلة. أما الفريضة فيلزمه، الفريضة لابد، لابد أن يقف ويصلي صلاة الفريضة، لكن بالنسبة للنافلة لا يلزم استقبال القبلة. وأيضا له أن يومئ بالركوع والسجود، كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك أقول ينبغي اغتنام الأوقات التي يسافر فيها الإنسان، أحيانا ساعات طويلة، فينبغي أن يغتنم مثل هذا الوقت بصلاة النافلة. يعني مثلا إذا كان الإنسان في الليل يصلي صلاة الليل مثنى مثنى مثنى ركعتين ركعتين والحمد لله، ولو إلى غير قبلة، ويومئ بالركوع والسجود، يكسب بهذا أجورا عظيمة وثوابا جزيلا. هذا إذا لم يكن قائد السيارة، أما قائد السيارة فليس له ذلك، لأن كونه يصلي فهذا يعرض حياته وحياة من معه للخطر. لكن إذا كان راكبا وليس هو القائد للسيارة فينبغي أن يغتنم هذا الوقت وهذه الساعات الطويلة، أن يغتنمها في الصلاة، يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى إذا كان في الليل. في النهار يفعل ذلك إلا في أوقات النهي، أو حتى مثلا يصلي صلاة الضحى ونحو ذلك. هذه من المسائل التي قد يغفل عنها بعض الناس، فينبغي الإنسان في السفر أن يستفيد من وقته، أن يستفيد من وقته في الذكر وفي قراءة القرآن وفي صلاة النافلة ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة، النية. وهذا شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولا تسقط بحال. النية لا تسقط بحال، ما دام أن الإنسان عقله معه فلا تسقط النية. فعندنا شرط النية وشرط الوقت، هذان الشرطان لا يمكن سقوطهما، ما عدا ذلك يمكن. يعني مثلا شرط استقبال القبلة يمكن أن يسقط بالعجز عنه، شرط الطهارة يمكن أن يسقط بالعجز عنه، شرط ستر العورة يمكن أن يسقط بالعجز عنه، جميع الشروط يمكن أن تسقط إلا هذين الشرطين، شرط النية وشرط الوقت. قال: ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء. محل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، ومحل القصد القلب، ولهذا لا يشرع التلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية عند كثير من أهل العلم بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين. فالنية محلها القلب وليس اللسان، فلا يقول الإنسان نويت وأن أفعل كذا، وإنما النية محلها القلب. قال: وحقيقتها العزم على فعل الشيء. يعني تعريف النية، عندما نريد تعريف النية، النية لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة التقرب لله تعالى، تنقسم إلى نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل هي التي تتكلم عنها أرباب السلوك ويقصدون بها الإخلاص، وليست هذه هي المرادة عند الفقهاء. أما نية العمل فهي المقصودة في هذا الباب، هي التي تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. والنية تتبع العلم، فمن علم بأنه قد ذهب المسجد قد نوى الصلاة. دخلت المسجد لصلاة الظهر، إذا أنت نويت صلاة الظهر. من علم أن غدا من رمضان فقد نوى رمضان، نوى صيام رمضان. فالنية تتبع العلم. أقول هذا لأن هناك من يقع عنده وسواس في النية، فأقول يعني التدقيق في النية قد يؤدي للوسواس. النية تتبع العلم، لا حاجة لهذا التدقيق الذي قد يؤدي للوسواس. بل قال بعض أهل العلم: إننا لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، لأن النية تتبع العلم. ذهبت تتوضأ، إذا نويت الوضوء. طيب لما توضأت ذهبت المسجد نويت الصلاة، تسحرت نويت الصيام غدا، وهكذا. فالنية تتبع العلم، فينبغي عدم التنقير والتدقيق في مسائل النية، لأن هذا يقود للوسواس. قال وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، أي أن النية لا تصح إلا بهذه الشروط الثلاثة، فلا تصح النية من الكافر ولا من المجنون ولا من الصبي غير المميز لعدم أهلية هؤلاء للعبادة. وزمنها يعني زمن النية أول عبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. الأفضل أن تقترن النية بتكبيرة الإحرام، فعند تكبيرة الإحرام ينوي الصلاة، لكن لو تقدمت النية بزمن يسير فلا يضر. والفقهاء يقولون يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها. ما معنى هذا الكلام؟ يجب استصحاب حكم النية بألا ينوي قطعها، هذا واجب، فإن نوى قطعها بطلت. ويستحب استصحاب ذكرها بألا يذهل عنها، وهذا مستحب وليس واجبا، فلو غابت عنه النية وذهل عنها في أثناء الصلاة فإن هذا لا يضر. يعني بعض الناس مثلا في الصلاة إذا كبر بدأ في هواجيس ووساوس حتى يذهب ذهنه لأمور أخرى كأنه ليس في الصلاة، ثم يتذكر فيستحضر أنه في الصلاة. طيب صلاته هل هي صحيحة؟ نقول صحيح، لكن الأفضل ألا يفعل ذلك، ويستصحب ذكر النية ويحرص على أن يخشع في صلاته، لكن من حيث الصحة صلاته صحيحة. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، يعني عندما يريد أن يصلي صلاة معينة لا بد أن ينوي الصلاة أولا، وينوي كذلك تعيين الصلاة التي يصليها، فينوي مثلا أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الوتر أو نافلة مثلا راتبة الظهر أو راتبة المغرب ونحو ذلك. وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني إذا لم ينوي نية التعيين التي أشار إليها المؤلف وإنما نوى مطلق الصلاة فإن ذلك يجزئ، إلا إذا نوى صلاة غير الصلاة المقصودة، كما لو أتى للمسجد يريد أن يصلي، أتى للمسجد لصلاة الظهر فنوى العصر هنا لا تصح، صلى خلف الإمام على أنها العصر والناس يصلون الظهر هنا لا تصح، لا بد أن ينويها ظهرا. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. أراد المؤلف بهذه العبارة أن يرد على من قال من الفقهاء باشتراط ذلك، وبين المؤلف أن هذا لا يشترط، وهذا هو القول الراجح، فلا يشترط في النية أن تكون أن ينوي أن هذه الصلاة أنها حاضرة أو ينوي أنها قضاء أو ينوي أنها فرض، لأنه إذا نوى الصلاة فقد شملت نية الصلاة هذه الأمور، فلا حاجة لمثل هذه التشقيقات. هذه في الحقيقة هذه قد تقود إلى الوسواس، وبعض الناس عنده استعداد للوسواس، فإذا قرأ مثل هذه المسائل والتدقيقات والتشقيقات ويعني اشتراط بعض الفقهاء لذلك فربما يؤدي للوسواس. أقول هذا يعني وأنا أجد معاناة بعض المستفتين من الوسواس، يعانون معاناة شديدة، ولهذا نلفت النظر من حين لآخر في مثل هذه الدروس وفي برامج الفتية ونحو ذلك لشيء من معاناتهم، ونرشدهم أيضا لأن يتفقهوا في هذه المسائل التي حصل لهم فيها الوسواس حتى يكونوا على بصيرة، فإذا كان الإنسان على بصيرة استطيع بإذن الله مع تقوية الإرادة أن يتجاوز هذا الوسواس. قال وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، أي يجب على الإمام أن ينوي الإمامة ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل حكم ما نوى، ولأن الجماعة يتعلق بها أحكام ويتميز الإمام من المأموم بالنية وكانت شرطا. بناء على كلام المؤلف لو أن رجلا يصلي وحده ثم أتى إنسان وصلى بجانبه أو خلفه ولم ينوي هذا الرجل الإمامة، أو أنه شعر بهذا الإنسان لكنه لم ينوي أنه إمام له، فبناء على كلام المؤلف لا تصح صلاة المأموم، لأنه اقتدى بمن ليس إماما له لكونه لم ينوي الإمام. أما صلاة الإمام فتصح على أنها صلاة منفرد، ولكن لا يحصل له فضل الإمامة. ولهذا قال البهوت في الروض المربع قال وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، يعني صحت صلاة الإمام فقط، لأن غاية ما فيه أنه صلى منفردا. أما زيد الذي دخل معه مأموما فلا تصح صلاته لأن الإمام لم ينوي نية الإمامة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة، هذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثروا المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا حصل في العشر الأواخر من رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة التراويح في بيته، وخشي أن يصلي بالناس جماعة فتفرض عليه، وهذا من رحمته بأمته. فذات ليلة كانت ليلة 23 كان يصلي وجدار الحجرة قصير، فجاء ناس وأتموا به ولا يشعر، ثم تحدث الناس فكثروا في ليلة 25، ثم ليلة 27 كثر الناس وقام بهم حتى خشوا الفلاح، خشوا أن يفوتهم السحور. ثم بعد ذلك لما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد، فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني يعني لم يخف علي مكانك ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. الشاهد من هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام في الليلة الأولى صلى رجال بصلاته وهو لم يعلم بهم، ومع ذلك صحت صلاتهم ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بالإعادة، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ولأنه ليس هناك دليل يدل على عدم الصحة، والمقصود هو المتابعة وقد حصلت. فعلى هذا لو نوى المأموم الائتمام والإمام لم ينوي الإمامة، على القول الراجح بالصحة يكون للمأموم ثواب الجماعة دون الإمام. طيب ماذا لو كانت المسألة بالعكس، نوى الإمام الإمامة والمأموم لم ينوي الائتمام؟ فالقول الراجح أيضا أن الصلاة صحيحة، لأنه لا دليل يدل على بطلان الصلاة، وأما ما ذكره من تعليلات وتقييدات فلا يسلم بها، وقد حصلت المتابعة وهي المقصود، ثم هي صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فالأصل صحتها. القول الراجح إذن صحة الصلاة في المسألتين. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، يعني لو أراد الإمام أن يفارق المأموم فله ذلك، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستخلاف، فيستخلف من يأم الناس خلفهم. والمذهب عند الحنابلة أنه لا استخلاف، وأن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم، ولهذا قال في زاد المستقنع قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. ولكن القول الراجح هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو صحة الاستخلاف، وأن الإمام إذا عرض له عارض فإنه يرجع ويستخلف أحد المأمومين خلفه يكمل بهم الصلاة. وهذا قد حصل للصحابة رضي الله عنهم لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يصلي بالناس صلاة الفجر، فأتاه أبو لؤلؤة أهل المجوسي وطعنه وهو ساجد، فقال أكلني الكلب، حتى يعني قتلوا أبا لؤلؤة المجوسي. الشاهد أن عمر بن الخطاب لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فأكمل بهم الصلاة خفيفة. فهذا قد حصل من الصحابة، وكان يعني كانت قصة مشتهرة، فكان كالإجماع من الصحابة على صحة الاستخلاف. وعلى هذا فلا بأس بالاستخلاف إذا عرض الإمام عارض، مثلا كبر يصلي به ثم تذكر أنه ليس على وضوء، فإنه يرجع ويستخلف أحد المأمومين خلفه يكمل بهم الصلاة. أو مثلا لما كبر أحدث خرج منه ما ينتقض به الوضوء، فإنه يرجع ويستخلف أحد المأمومين خلفه، ولا يجوز له أن يستمر في صلاته وهو على غير طهارة. فالقول الراجح إذن صحة الاستخلاف، وأن الإمام لو أراد أن يفارق المأموم لعذر فله ذلك. هذا بالنسبة للإمام. طيب ماذا عن المأموم؟ يعني لو أراد المأموم أن يفارق الإمام، هذا مأموم يصلي في المسجد، فأراد المأموم أن يفارق الإمام، ينفتل عن إمامه، إن كان ذلك لعذر فلا بأس. والمؤلف أشار لهذا، قال تصح المفارقة لكل منهما، يعني للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. ومن الأعذار إطالة الإمام إطالة زائدة على السنة. كان يقرأ الإمام سورة طويلة فيشق ذلك على بعض المأمومين، فلهم أن يفارقوا الإمام ويكملوا لأنفسهم. ويدل لذلك قصة جابر، قصة معاذ رضي الله عنه في حديث جابر وهي في الصحيحين، أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع يصلي بقومه، وأنه ذات مرة صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء، وكان هناك أحد الأنصار فلاح يعمل في مزرعته من أول النهار، فإذا أتى وقت العشاء إذا هو متعب، فمعاذ رضي الله عنه قرأ بهم سورة البقرة، فقام هذا الأنصاري لما رأى أن معاذ سيطيل، يعني سورة البقرة تأخذ جزئين ونصف تقريبا، و يعني ما يقارب 40 دقيقة تقريبا، الجزء يأخذ في المتوسط ربع ساعة، جزئين نصف ساعة، ويعني ممكن 35 إلى 40 دقيقة في ركعة واحدة، وهذه لا شك أنها طويلة. هذا الأنصاري أكمل لنفسه وانصرف. لما سلم معاذ أخبروه، فقال معاذ إنه منافق. بلغ الأنصاري هذا الكلام، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ طيب هذه القصة يعني وجد دلالة منها أن هذا الأنصاري انفرد عن معاذ وأكمل صلاته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أنه لا بأس بمفارقة المأموم للإمام لعذر. ومن الأعذار أيضا أن يكون الإنسان في المطار ويطيل بهم الإمام وهو مستعجل يخشى أن تفوتها الطائرة، فهنا لا بأس أن يكمل صلاته خفيفة، يعني ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة. وأذكر أن سؤالا أتى إلي قبل مدة عن رجل كان في المطار وأنه دخل مع جماعة وأن الإمام أطال بهم، يبدو أن الإمام رحلته متأخرة فأطال بهم القراءة، وهذا الذي صلى خلفه مستعجل ففاتته الطائرة. فقلت المفترض يعني في مثل هذا، مثل هذه المسألة، أن هذا المأموم يكمل لنفسه، يكمل لنفسه. فهذا الإمام أخطأ من جهة أنه في مكان ينبغي أن يراعي فيه أحوال المأمومين، كونها يعني طائرة متأخرة، ليس بقية من يصلي خلفه كلهم طائرة متأخرة، فكان هذا أخطأ الإمام. أما المأموم فيعني لو كان عنده فقه لأكمل صلاته منفردا والحمد لله كما فعل الأنصاري. فانفراد المأموم عن الإمام لعذر لا بأس به. ومن الأعذار أيضا أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كما صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فإنه إذا قام الإمام للرابع يكمل هو لنفسه. يعني هذا رجل سوف يصلي المغرب خلف إمام سيصلي العشاء، إذا قام الإمام الرابع هو يجلس ويكمل لنفسه ويسلم، وله أن أيضا يدرك الإمام في الرابعة وهي تكون الأولى في حقه، حتى أيضا يحوز على فضل الجماعة في صلاة العشاء. إذن إذا قام الإمام الرابع هو يجلس ويكمل التشهد ويسلم، ثم يصلي معه مرة أخرى ينمو بذلك صلاة العشاء حتى يدرك فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على المأموم أعراض صحية كغثيان مثلا أو صداع أو ينخفض معه السكر أو نحو ذلك، فله أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته الحمد لله. أما إذا فارق المأموم إمامه لغير عذر فالمذهب عند الحنابل أن صلاته تبطل، وهذا ظاهر كلام المؤلف لأن المؤلف قيد هذا بالعذر. وقال بعض أهل العلم قال إن صلاته صحيحة قياسا على المنفرد لو نوى الإمامة، فإن كونه ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، وهذا المأموم غاية ما فيه أنه انتقل من كونه مأمور إلى كونه منفردا، إذا جاز المنفرد أن يكون إماما فيجوز المأموم أن يكون منفردا باب أولى، فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية كما في المسبوق إذا سلم إمامه، والمنفرد لا يصير مأموما بغير نية بحال، هذا هو الأقرب والله أعلم، لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك وألا ينفرد المأموم عن إمامه إلا لعذر. لكن من حيث يعني التحقيق العلمي حتى لو انفرد لغير عذر ما في دليل يدل على بطلان صلاته، الأقرب هو صحة صلاته، ويعني القياس يقتضي هذا كما ذكرنا. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، يعني لو أراد المأموم أن يفارق الإمام في القيام قبل قراءته الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة ثم يفارقه، أو أنه يكمل على قراءة إمامه إن كان المأموم قرأ بعض الفاتحة، لأن حكم الفاتحة للإمام يختلف عن حكم الفاتحة للمأموم، فالفاتحة في حق الإمام ركن بينما في حق المأموم ليست ركنا، إما أن تكون واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام أو أنها يعني إما مباحة أو مستحبة على خلاف فيما جهر فيه الإمام، ولذلك تسقط عن المسبوق. فيلزم المأموم قبل أن يفارق الإمام أن يكمل قراءة الفاتحة إن لم يكن الإمام قرأها بعد، وإن قرأها الإمام سقطت عنه فله الركوع في الحال وينفرد عن إمامه، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. انتقل المؤلف للكلام عن مسائل قلب النية، بدأ بمسألة ما إذا نوى الفرض ثم أراد أن يقلبه إلى نفل، يقول المؤلف إنه يصح قلب النية من فرض إلى نفل بشرط أن يتسع الوقت للفرض والنفل، لكن إذا اتسع الوقت وكان ذلك لغير عذر فإنه مكروه، أما إذا كان ذلك لعذر فلا بأس به. مثال العذر، هذا رجل أتى لجماعة المسجد ووجدهم في التشهد الأخير، والجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، أي أنه يعني فاته فضل الجماعة، ثم لما كان يقضي صلاته أحس بجماعة جديدة، فهنا الأفضل أن يقلب نيته من فرض إلى نفل مطلق ويكملها ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعة الجديدة، لأنه إذا فعل ذلك ضمن أجر الجماعة، لكن إذا استمر في صلاته فقد فاته أجر الجماعة. هذه من المسائل التي يعني ينبغي التنبه لها، إذا دخلت مع الجماعة الأولى ثم أحسست، إذا دخلت مع الجماعة الأولى في التشهد الأخير لما سلم الإمام قمت تقضي ما فاتك ثم أحسست بجماعة جديدة، فالأفضل أن تقلب صلاتك إلى نفل وتصليها ركعتين خفيفتين ثم تدخل مع الجماعة الجديدة، لأنك إذا فعلت ذلك ضمنت أجر الجماعة، بينما لو استمريت في صلاتك الأولى فقد فاتك أجر الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة وأنت لم تدرك ركعة، إنما أدركت الجماعة في التشهد الأخير. هناك صور أخرى لم يذكرها المؤلف ذكرت نفس السبيل. الصورة الأولى إذا انتقل من فرض إلى فرض، كمن يصلي الظهر العصر مثلا ثم في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية من العصر إلى الظهر، فلا تصح الصلاتان، تبطل الصلاتان جميعا. أما صلاة الصلاة التي هو فيها لأنه قد قطع النية، وأما الصلاة الثانية التي انتقل إليها فلأنه لم يأتي بالنية من أول الصلاة. أيضا من الصور إذا انتقل من نفل معين إلى نفل معين، كان ينتقل مثلا من الوتر إلى راتبة العشاء فلا تصح الصلاتان. وعلى هذا فالانتقال من نفل معين إلى نفل معين هو كالانتقال من فرض معين إلى فرض معين، لا يصح. على هذا نقول قلب النية على ثلاثة أقسام. القسم الأول الانتقال من فرض معين إلى نفل مطلق، أو من نفل معين إلى نفل مطلق، فهذا يصح. القسم الثاني الانتقال من فرض إلى فرض، لا يصح وتبطل الصلاتان جميعا. القسم الثالث الانتقال من نفل معين إلى نفل معين، لا يصح وتبطل الصلاتان جميعا. فهذا المذكور في صفحة 144 خلاصة لصور قلب النية. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة، نأخذ منه ما تيسر ونكمل إن شاء الله البقية في الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة معناها لغة الدعاء، كما قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. ومعناها شرعا تعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة أشهر من أن تعرف، هي معروفة للجميع. والصلاة ليست من خصائص هذه الأمة، بل كانت موجودة عند الأمم السابقة، ولذلك يقول الله عز وجل في قصة زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كانت الصلاة معروفة عندهم. ويا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيضا في قول الله عز وجل بني إسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لكن صلاتهم تختلف عن صلاتنا في هيئتها وفي أوقاتها. قال بعض أهل العلم أن الصلاة عند الأمم السابقة كانت صلاتين، صلاة عند طلوع الشمس وصلاة عند غروبها. ولهذا يعني لما حصلت المحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى في المرة الأخيرة، لما قال عليه الصلاة والسلام أن خففت إلى خمس، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال إني قد استحييت من ربي. هذا يدل على أن الصلاة المفروضة على موسى وقومه كانت أقل من خمس صلوات. الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وحب العمل إلى الله تعالى، كما جاء في حديث مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال الصلاة على وقتها، لأنه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، العبادات القولية والفعلية من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والخضوع لله عز وجل بالركوع والسجود ونحو ذلك. وهذا العمل وهذا النوع من التعبد يحبه الله عز وجل. ولهذا لما فرضت الصلاة فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في 24 ساعة، يعني فرضيتها بهذا النحو يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد. ولما خففت خففت فقط في الفعل، لكن لها ثواب 50 صلاة في الميزان. ثم أيضا لما فرضت الصلاة فرضت على نحو خاص، عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى أعلى مكان وصله بشر عند سدرة المنتهى، حتى إنه سمع صوت صرير القلم بكتابة القدر كلمه الله مباشرة من غير واسطة، لكنه لم يرى ربه على القول الراجح، لأنه لا أحد من البشر في الدنيا يتحمل رؤية الله، الله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن فوقهن خوفا منه وفرقا من عظمته، كيف بهذا الإنسان البسيط يعني بخلقه الضعيف أن يتحمل رؤية الله عز وجل؟ لا يمكن في الدنيا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل الضخم العظيم، فإن استقر مكانه فسوى تراني. فلما تجلى، مجرد تجلي، تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لكن في الآخرة يمكن الله عز وجل المؤمنين من رؤيته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن الله عز وجل كلمه مباشرة كما كلم موسى، وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة العظيمة. ولهذا لو طرح أحد سؤالا، ما أحب عبادة إلى الله عز وجل؟ ما أفضل عمل أشتغل به؟ نقول إن استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، مع ملاحظة أنك لا تصلي فقط في أوقات النهي، لأن الصلاة هي أحب عمل إلى الله، أحب العبادة إلى الله عز وجل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 300 ركعة. ولما حصلت له المحنة وضرب وضعف بدنه أصبح يصلي 150 ركعة. كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، وذلك لعلمهم بأن الصلاة هي أحب عمل وعبادة إلى الله عز وجل. ولهذا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة ولم تكن خطيبا، يعني أتيت للمسجد الجامع، ما أفضل شيء تشتغل به؟ أفضل شيء تشتغل به الصلاة، ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، إلى وقت النهي، إلى قبيل الزوال بنحو 7 إلى 10 دقائق. هذا هو أفضل، لأن العباد، لأن الصلاة هي أفضل عمل وأحب عمل إلى الله عز وجل. الصلاة نور للمؤمنين كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، فهي نور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وبصائرهم، ونور لهم في الظلمات يوم القيامة. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة انظروا هل تجدوا لعبدي من تطوع فأكملوا بها فريضته، رواه أحمد. والصلاة سبب لتكفير السيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وقال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم، فغير المسلم لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها ولا تصح منه لو أتى بها. ولكن هل معنى هذا أنه غير محاسب على تركها؟ الجواب لا، كما أن المسلم محاسب على تركها فالكافر كذلك محاسب على تركها، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما قال الله تعالى عن الكفار أن في خطاب الكفار في النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم كفار، لأن التكذيب بيوم الدين كفر، ومع ذلك حسبوا على ترك الصلاة لم نكن من المصلين، فدل ذلك على أن الكافر يحاسب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الواجبات الشرعية عموما. لكن لو أسلم الكافر لا يؤمر بقضائها، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله. قال مكلف، أي على، تجب على المسلم المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة، وغير العاقل وهو مجنون لا تجب عليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. ولأن النية، ولأن الصلاة لا تصح إلا بنية، والنية لا يعقلها المجنون، قال غير الحائض والنفساء، يعني الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تصح منهما ولا يلزمهما القضاء أيضا بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى بالنساء أنهن لا يؤمرن بقضاء الصلوات إذا تركنا حال الحيض. هناك قاعدة عند أهل العلم وهي أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة وهي المرأة في حال الحيض والنفاس، ما عدا ذلك لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه. أرأيت رجلا في المستشفى عاجزا عن معظم أركان وشروط الواجب الصلاة، عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن القيام، عاجز عن الركوع، عاجز عن الحركة عموما، لكن عقله معه، فنقول صلي على حسب حالك، ولو أن تومئ بالركوع والسجود، ولو أن تصلي بقلبك، إذا كنت عاجز عن الحركة فصلي بقلبك. فالصلاة لا تسقط على المكلف ما دام عقله معه إلا المرأة في حال الحيض والنفاس. قال وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا. الصلاة لا تجب على غير البالغ، وغير البالغ يشمل الصبي المميز وغير المميز، أما غير المميز فلا تجب عليه ولا تصح منه، يعني طفل عمره 3 سنوات مثلا هذا حتى لو صلى لا تصح منه لأنه لا يعقل النية. وعلى ذلك فوجود هذا الطفل غير المميز في الصف يعتبر فرجة، ولهذا ينبغي لوليه ألا يأتي به المسجد. المسجد دار العبادة ليس حضانة للأطفال، وإنما هي دار العبادة، وهذا الطفل قد يسبب تشويشا وإزعاجا على المصلين، كما أن وجوده في الصف يعتبر فرجة. لكن لو احتاج أبوه إلى الإتيان به للمسجد أو احتاجت أمه للإتيان به للمسجد لأي سبب فلا بأس، لكن يجعله في آخر المسجد أو في آخر الصف حتى لا يحدث فرجة وحتى لا يشوش على الناس. ومما يدل لذلك أن نساء الصحابة أو بعض نساء الصحابة كنا يأتينا بصبيانهن للمسجد، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. يعني خفف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة لأجل بكاء طفل في المسجد. فهذا يدل على جواز إحضار الأطفال غير المميزين للمسجد، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بالحاجة وأن يجعل في آخر المسجد أو في آخر الصف. وينبغي أيضا يعني في مثل هذه الأحوال عندما يكون هناك حاجة لإحضار هذا الطفل يعني أن تتسع صدور الناس، يعني بعض الناس عندهم تحسس من هذا الموضوع فينبغي أن تتسع صدورهم، لكن إذا كان هناك حاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فيقال لوالد هذا الطفل أبقه في البيت، هذا المسجد دار للعبادة والناس أتوا يريدون أن يصلوا ويخشعوا في صلواتهم، وهذا الطفل ربما شوش عليهم. أما الصبي المميز فتصح الصلاة منه لأن نيته معتبرة، لكن ما حد التمييز؟ اختلف العلماء في ذلك، وأشهر الأقوال فيه قولان. قول الأول أن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولكن هذا محل نظر، يوجد من الأطفال من عمره 3 سنوات وأربع سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب وهو غير مميز، هذا لا ينضبط. والقول الثاني أن سن التمييز هو 7 سنوات، هذا هو القول الراجح لأنه هو الوارد في الحديث مروا أولادكم الصلاة لسبع، فالأقرب والله أعلم أن سن التمييز هو 7 سنوات، لكن كما قلنا في درس سابق المراد بالسبع أن يكمل 7 ويدخل في 8. قال والثواب له، يعني إذا صلى الصبي فالثواب للصبي ولو كان بأمر والده، لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قوله نعم دليل على أن الثواب للصبي، كذا أيضا بالنسبة للصلاة. بهذا نعلم أن الصبي المميز غير البالغ يثاب على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي، لأن القلم مرفوع عنه، لكنه إذا فعل طاعة أثيب عليها من صلاة أو صيام، أو فعل طاعة من الطاعات أثيب عليها، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه بعباده المؤمنين. قال ويلزم وليه أمره بها لسبع، يعني يجب على ولي هذا الصبي أن يأمره بالصلاة إذا أتم 7 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والمقصود بالسبع كما قلنا من أتم 7 ودخل في 8. وضربه على تركها لـ10، إذا أتم الصبي 10 سنين ودخل 11 ووالده يأمره بالصلاة ولم يستجب، فهنا ينبغي أن يغير معه الأسلوب التربوي. وفي السابق كان مجرد أمر وتوجيه وإرشاد، لكن ما نفع معه، بقي 3 سنين ولم ينفع معه هذا الأسلوب، فهنا ينبغي أن يغير الأسلوب ويسلك مسلك الحزم، وذلك بضربه ضربا غير مبرح، ضربا يعني هو كرسالة تربوية منه إلى هذا الصبي بأنه قد قصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حكمة الحكم. أقول هذا لأنه يعني هناك نظرية عند بعض الناس يعني أتت من يعني من غير المسلمين بأن الضرب أنه جريمة، وأنه فنقول الضرب المبرح صحيح، الضرب المبرح جريمة، لكن الضرب غير المبرح كضرب الصبي لـ10 أو الناشز، فهذا قد ورد في القرآن والسنة بالنسبة للنشوز في قول الله عز وجل واضربوهن، بالنسبة للصبي في قول النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لـ10. صحيح هناك من يسيء، نقول ينكر على من أساء، ينكر على من يضرب ضربا مبرحا، بل ينبغي أن يعاقب على ذلك. ولهذا حدد بعض الفقهاء أن الضرب قال بمثل عود السواك، لأنه ليس انتقاما وإنما هو يعني رسالة، رسالة بالتقصير في أمر معين. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. هنا المؤلف اختصر الكلام على ما هو متفق عليه بين العلماء، اختصر الكلام وذكر ما هو متفق عليه بين العلماء وهو ترك الصلاة جحودا، فمن تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره. ولكن لم يذكر المؤلف من تركها تهاونا وكسلا، هذه مسألة مهمة وهي الغالب على المقصرين في الصلاة، فنحتاج إلى أن نقف معها ونذكرها بشيء من التفصيل. فمن ترك الصلاة لغير جحود وإنما تركها تهاونا وكسلا، هل يكفر الكفر الأكبر المخرج عن الملة أو لا يكفر؟ أولا نريد أن نحرر معنى كلمة ترك الصلاة، هل مقصود أنه تركها بالكلية أو ترك بعض الصلوات؟ نبدأ بالمسألة الأولى وهي إذا تركها بالكلية، ثم سيأتي الكلام عن المسألة الثانية إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فنجعل الكلام في إذن مسألتين، المسألة الأولى إذا تركها بالكلية، المسألة الثانية إذا لم يتركها بالكلية وإنما يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا. طيب إذا تركها بالكلية بمعنى أنه لم يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، إنسان قطع صلته بالله، لم يركع لله ركعة، فهذا الذي ترك الصلاة بالكلية اختلف العلماء في كفره على قوله. قول الأول أنه لا يكفر، وهذا ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، مع اتفاقهم على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وأنه فاسق، لكنهم لم يقولوا بكفره. وقد نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق العلماء على أنه من ترك الصلاة بالكلية أنه يكون مرتكبا لكبيرة هي أشد من الزنا وأشد من قتل النفس وأشد من شرب الخمر. ولكن الخلاف هل يخرج عن ملة الإسلام؟ هل يكون كافرا كفرا أكبر؟ فالجمهور قالوا إنه لا يكفر، لكن الحنفية قالوا إذا لم يصلي يحبس حتى يصلي، وأما المالكية والشافعية فقالوا يقتل حدا إذا لم يصلي. واستدلوا لعدم كفره بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهدا كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا فأفاد الحديث أن تارك الصلاة تحت المشيئة والكفار لا يدخلون تحت المشيئة، ودل هذا على عدم كفره. وأيضا استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له الصلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. خرجه ابن ماجه والحاكم وسنده جيد. قالوا فكون هؤلاء لا يصلون ومع ذلك تنجيهم كلمة لا إله إلا من النار هذا دليل على عدم كفرهم. قالوا وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمدا يعيدها قضاء هذا يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة. القول الثاني أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا بقول الله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهومه أنه إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا. بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قوله وآمن دليل على أن من أضاع الصلاة ليس بمؤمن. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا بدليل هو من أقوى الأدلة وهو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. ونقل الإجماع غير واحد، فنقله عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وقال التابع أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع على كفر تارك الصلاة من زمن الصحابة إلى زمنه، ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة. فالصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة بالكلية إذا على كفر تارك الصلاة إذا تركها بالكلية، وأنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. لكن الحنابلة يشترطون لكفره شرطين: الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه، والثاني أن يصر على تركه حتى يضيق وقته الثانية، كان يصر على ترك الظهر حتى يضيق العصر مثلا. والصحيح أنه لا أثر لدعوة الإمام لعدم الدليل الدال لذلك، أما القول بأن لا نكفره حتى يضيق وقته الثانية فهذا متجه. إذا القول الراجح هو القول الثاني وهو أن ترك الصلاة بالكلية الذي لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة أنه كافر كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وقد قرر بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية أن الكفر إذا ورد في النصوص في نصوص الوحي معرفا بأل فالمراد به الكفر الأكبر، كما في حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإذا ورد معرفا بأل فالمقصود به الكفر الأكبر. وهذا جوابا هذا يكون جوابا عن قول الجمهور الذين حملوا الكفر على أن المراد به الكفر الأصغر. أما حديث حذيفة حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام قال تنفعهم يصل تنجيهم من النار، فلا يستقيم الاستدلال به، لأن هؤلاء قد بلغ بهم الجهل إلى هذه المرحلة حتى إنهم لا يدرون عن الصلاة ولا الحج ولا الصيام، فهم معذورون بالجهل، لأن هذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وأما حديث عبادة فهو محمول على ترك بعض الصلوات، وكلامنا إنما هو فيما يترك الصلاة بالكلية، لأنه جاء في بعض الروايات في حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له، ومن لم يحافظ عليهن. أما المسألة الثانية وهي: هل من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا هل يكفر الكفر الأكبر المخرج عن الملة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة، هذه رواية عن الإمام أحمد، واشتهرت في هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، وهذا اختيار ابن تيمية وأيضا من المعاصر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو القول الراجح أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية. أما إذا كان يصلي أحيانا فلا يكفر، وإنما يكون من الساهين الذي ذكره الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولأن الأحاديث التي وردت بالكفر أتت بتعريف الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منهم، ثم بعد ذلك حسن إسلامه فصلوا جميع الصلوات. هذا من باب التدرج في الدعوة، ولو كان ترك بعض الصلوات كفرا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولأنه لا يعرف في تاريخ الإسلام على مدار 14 قرنا، ونحن الآن في القرن 15 الهجري، أن رجلا قتل لأنه ترك الصلاة تهاونا وكسلا. أبدا لم يعرف هذا في التاريخ، وأنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه. وهذه هي حال أكثر المقصرين في الصلاة، يعني يندر أن تجد إنسانا يترك الصلاة بالكلية، يبقى سنة كاملة قطع صلته بالله، لا يصلي لله ركعة لا جمعة ولا جماعة. هذا نادر في المجتمعات الإسلامية، هذا هو الذي يكفر. أكثر الذين عندهم تقصير في الصلاة يصلي أحيانا، يصلي مثلا الجمعة، يصلي في رمضان، يصلي أحيانا وقت ويغير ويترك أوقات. فهؤلاء القول الراجح أنهم لا يكفرون، وإنما يعني يكونون فساقا ويكونون من الساهين الذين توعدهم الله بالويل في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض طلبة العلم يقول: ينبغي أن نقول في هؤلاء بالكفر حتى يرتدعوا. فنقول: هذا ليس مبرر للترجيح، المسألة ترجع لأدلة، مسألة ترجع لأدلة. أما مثل هذه العواطف فلا أثر لها في الترجيح ولا في التحقيق. نحن ننظر للأدلة، هل دلت الأدلة على أن من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أنه كافر؟ نقول: أدلة لم تدل على هذا، إنما دلت على أن من تركها بالكلية هذا هو الذي يكون كافرا. أما من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فإنه يكون من الساهين الذي توعدهم الله عز وجل بالويل في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونقف عند أركان الصلاة، نكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل فعل ما فعله الخلفاء الراشدون سنة وترك ما تركوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام سنة الخلفاء الراشدين، فعلى ذلك التزامهم من التزام السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولأن ما يفعله الخلفاء الراشدون في الغالب أنه يشتهر، يكون كالإجماع من الصحابة. فمثلا الأذان الأول يوم الجمعة الذي زاده عثمان، هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان فعله وأقره الصحابة على ذلك، وأجمع عليه المسلمون إجماعا عمليا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، يكون هذا من سنة الخلفاء الراشدين. إذا ثبت قول الجمهور يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم يقدم؟ ليس بالضرورة أن يكون قول الجمهور هو الراجح، فقد يكون الراجح خلاف قول الجمهور، فإن الأكثرية ليست بدليل على الحق. الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالأكثرية ليست معولا للترجيح، وإنما الذي يعتمد عليه هو الإجماع. إذا حصل إجماع فليس الإنسان يخالف هذا الإجماع، أما إذا ما كانت المسألة ليست إجماع فيبقى النظر في الدليل، قوة الدليل. والآن كثير من المسائل الفتوى على خلاف قول الجمهور، يعني مثلا على سبيل المثال الطلاق المعلق، إذا قال رجل لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو لا ينوي طلاقها إنما يريد تحديدها أو يريد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، الجمهور والمذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع، لكن الذي عليه الفتوى في العالم الإسلامي هو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه إذا لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقا وإنما يجري مجرى اليمين ويكون عليه كفارة يمين. فإذا المفتى به والمرجح في أكثر بلدان العالم الإسلامي هو أن الطلاق لا يقع، مع أنه خلاف قول الجمهور. إذا ليس بالضرورة أن يكون قول الجمهور هو الراجح. إذا اختلف رجلان في القبلة واختلف في الجهة، ألا يمكن النظر إلى مقاصد الشريعة في الجماعة فيكون يصلي كل منهم بحسب الآخر كخلاف المسائل الاجتهادية؟ لا، إذا كان كل منهم يعتقد خطأ الآخر فليس له أن يتابعه، هذا يعتقد أن القبلة غرب والآخر يعتقد أنها شمال، كيف يتبع هذا هذا؟ فكل منهم يصلي بحسب اجتهاده. أما أن نقول أن ننظر مقاصد الشريعة وأحدهم يتبع الآخر ويعتقد خطأه فهذا لا يستقيم، هذا مخالف للأدلة. هل ارتداء الكمامة يعتبر محظورا من محظورات الإحرام؟ أما بالنسبة للرجل فيجوز للمحرم أن يلبس الكمامة، وذلك لأن لبس الكمامة غاية ما فيه أنه تغطية للوجه، والمحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل يدل على منع المحرم من تغطية رأسه، وإنما الدليل دل على منعه من تغطية لأنه ليس هناك دليل يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وإنما دل الدليل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه فقط. وأما رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه فالمحفوظ الاقتصار على الرأس، لا تخمر رأسه، وأما زيادة ولا وجهه فشاذة. هذا بالنسبة للرجل، فالرجل يجوز له أن يلبس الكمامة إذا كان محرما. أما المرأة ففيه تفصيل، فإذا كانت الكمامة تغطي معظم الوجه بحيث تشبه النقاب ولا يبدو سوى العينين فهذه حكمها حكم النقاب، والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب. أما إذا كانت الكمامة تغطي فقط الفم والأنف فهذه لا تشبه النقاب ولا بأس بها للمرأة المحرمة. هل يجوز لي إذا صليت في المسجد أن أرجع للبيت ثم أصلي بوالدي لأنه يصلي بالبيت خوفا من كورونا؟ نعم لا بأس بهذا، وهذا قد فعله معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه نافلة، فأنت تصلي مع الجماعة في المسجد الفريضة ثم ترجع وتصلي بوالدك نافلة. حكم صلاة النافلة في السيارة داخل المدينة؟ نقول إذا كان في السيارة فإنه لن يستطيع أن يستقبل القبلة ولا أن يأتي بالركوع والسجود، وإنما وردت النافلة على الراحلة في السفر فقط، أما في الحضر فلم يرد ذلك، والأصل في العبادات التوقيف، وعلى ذلك ليس له أن يصلي النافلة في السيارة في الحضر إلا لحالة واحدة، وهي أن تكون السيارة كبيرة ويستطيع أن يستقبل القبلة وأن يأتي بالركوع والسجود، كأن تكون حافلة كبيرة يستطيع أن يستقبل مع القبلة وأن يصلي الصلاة بأركانها وواجباتها ويستطيع أن يركع وأن يسجد ما لا بأس. أما السيارات التي لا يستطيع معها أن يستقبل القبلة ولا أن يركع ولا أن يسجد، فليس له أن يصلي في السيارة لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة في الحضر، إنما له أن يصلي صلاة النافلة وهو في السيارة في السفر خاصة. أدخل المسجد أحيانا وأصلي ركعتي تحية المسجد، ثم يبدو لي أن أدخل نية صلاة الضحى بعد تكبيرة الإحرام، فهل يصح ذلك؟ إذا كان ذلك بعد تكبيرة الإحرام مباشرة فلا بأس، نحن قلنا إن النية المقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير أو يعني بعدها مباشرة في صلاة النافلة الأمر فيها واسع. كيف التوفيق بين القول بأن آكد شروط الصلاة الوقت والقول بأن الطهارة تقدم على الوقت للجنوب مثلا إذا استيقظ قبيل طلوع الشمس؟ الوقت هو آكد شروط الصلاة من حيث الأصل في الجملة، ولكن من استيقظ قبيل طلوع الشمس وهو جنب عليه أن يغتسل. كيف يتيمم والماء موجود؟ الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، الماء موجود، فأكثر أهل العلم على أنه لا بد أن يغتسل ولا بد أن يتوضأ إذا لم يكن جنوبا وكان محدثا حدثا أصغر، لا بد أن يتوضأ لأن الماء موجود ولا يصار التيمم مع وجود الماء. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم أن ذكرنا الخلاف ثم قلنا الراجح أنها تصح، الراجح أنها تصح، قلنا أن هذا الدليل أن هذا الشرط لا دليل عليه وأن الصواب هو صحة الصلاة. أين أين نسأل الله عز وجل جميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.